لقاءنا الأسبوعي المتجدد مع فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي، دائما بننطلق من الأثر العظيم اللي تركه لنا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام في شتى مجالات الحياة، وكان من أجمل ما تركه لنا الرسول عليه الصلاة والسلام هو أدب الحوار. فكيف نختلف وكيف نتحاور وكيف نتعلم من رسولنا العظيم عليه الصلاة والسلام أدب الحوار؟ هذا هو موضوع لقائنا اليوم مع فضيلة العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي. أهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة. أنا عارف وشاكر إن حضرتك جاي من المطار على هنا على طول. يعني الإنسان عندما يرى يعني حلاوة ثمرة الطاعة تهون عليه مشقة الوصول، يعني ربنا ينفع بفضيلتك دايما يا رب، يا رب دايما يا رب ان شاء الله من المشاهدين. امين. في البداية حضرتك شايف ازاي الاسلوب السائد حاليا في ادارة الخلاف؟ هل نفتقد لادب الحوار وليه؟ انا احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، نحن اتفقنا في بداية برنامجنا ان نلج الى بستان اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدب الحوار هذا هو أحد الأشجار الكبيرة الظليلة الوارفة الظل المثمرة التي لو تفيأنا ظلها وتنسمنا هواءها واستمتعنا بخضرتها وثمارها كان يكون لمصر وللمسلمين وجه آخر. طول عمر يبدو أن احنا عندنا شح خلقي، شح بخل، يعني بخل شديد. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. احنا عندنا شح خلقي في قضية انني لا احترم الطرف الاخر، لان انا لو كريم لابد كما اكرم نفسي اكرم اخي، انما المؤمنون اخوة، وبعدين القواسم المشتركة موجودة. فبالتالي يعني عايز اقول ايه، ان الكارثة يبدو انها تبدأ معنا من الصغر. حكاية كيف نتحاور؟ إذا سمعت في حوار في قطار أو في طائرة أو في أي مكان في العالم صوتا مرتفعا فاعلم أنه عربي، لأن كان العقاد يقول جملته الشهيرة: إذا ضعفت حجة الرجل على صوته. علو الصوت يظن الواحد منا أنه إذا أنا علوت بصوتي عليك فيجب أن تكون الهزيمة من نصيبك والنصر من نصيبي. لماذا؟ لأن نية المتحاورين في البداية نية يجب أن تكون صادقة. أنا مش هقول هي غير صادقة، يجب أن تكون صادقة. وكان الشافعي يقول: ما حاورت أحدا أو جادلته إلا ودعوت الله أن يجعل الحق على لسانه لا على لساني. أنا يستوي يظهر الحق إذا كنا نبتغي أمرا واحدا. يعني كما قلت لك مرارا من قبل، إذا كان هذا كل الفرقاء الذين يتحاورون ويتصارعون أو يتشاكسون أو لا يجدون أدب الحوار كلهم يدعي حب مصر، طب بالله عليك لو أننا نكره مصر ماذا تكون؟ هكذا بحبها أو هكذا ذبنا في حبها، فما بالك إذا وصلنا أو وصل الأمر إلى أننا نبغضها أو نكرهها. يعني هذا ادعاء محبة. علماء الأخلاق، انا همسك اتنين منهم كبار، الحسن البصري رضيع ام سلمة وابو حامد الغزالي وسفره العظيم احياء علوم الدين، دول مدرستين اخلاقيتين احنا افتقدنا حتى في كليات الشريعة واصول الدين. مش تدريس الخلق، لا يدرس الخلق، ملكات ثم يعني استبيان من كتاب الله عز وجل ثم القرآن الذي يمشي على الأرض وهو رسولنا العظيم صلى الله عليه وسلم. يعني هو يمثل الجانب الخلقي أو التطبيق العملي لكتاب الله. الحسن البصري وأبو حامد تكلم كلاهما عن شهوتي الفرج والبطن، وأفاضوا الكلام فيه. الحقيقة المصريين بعد ثورة 25 من يناير من الأثار السلبية للانفتاح المفاجئ او لا اريد ان اقول الحرية المفاجئة انما للفوضى الحادثة، ان اضفنا اليها، والمصريين دايما اصحاب اضافات سواء ايجابية او سلبية، اضفنا شهوة الكلام او شهوة الحديث او شهوة، لاننا معذرة على مدار سنتين متكاملتين ارى نفس الوجوه التي تتحاور، نفس الوجوه. طيب معذرة، اذا كنت مفسرا لكتاب الله فربنا يبعث لك مدد، اذا كنت فقيها ربنا يبعث لك مدد. طب الكلام في يعني نلف في دائره مفرغه، ليس هناك جديد نتحاور فيه. طب ما انت عبرت عما في داخلك وخلاص، يبقى مش مفيش داعي تروح للفضائيه الثانيه وتكلم نفس الكلام والفضائيه الثالثه سبحان الله. فيبدو ان شهوه الكلام تضاف الى، يعني لو خرج ابو حامد الغزالي الان وجاء الينا في القاهره او في الاسكندريه او في مصر يعني، لاضاف لموسوعتي احياء الدين شهوه الكلام التي ابتدعها المصريون. المصري بطبيعته يحب الاطناب في الكلام بطبيعته، ولذلك انت لما ترصد كلامنا جميعا تجد ان اسرع متكلم بجنب الاسبان هم المصريين، حتى الاداء نفسه، وانت رجل اعلامي اكثر منا الايقاع السريع. الايقاع السريع لان يبدو حصيله المعلومات حقيقه قويه لعمق مصر في التاريخ، ولكن يبدو الترجمه سبحان الله العظيم تاتي بغير ما يعني بغير ما نشتهي او لا نريد يعني. فأصبنا بشهوة الكلام. شهوة الكلام لما تفاقم حجمها أصبح نحن أصبحنا لا نجيد أدب الحوار. كيف؟ لك أن تتخيل في القرآن، خلينا نحن عند البستان الخطير والعظيم، الخطير يعني مش الخطير العالي القدر يعني، ولهذا أمر الخطير يعني عالي القدر ذو قيمة يعني، لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر القرآن لما نزل عليه ويرينا كيف يتحاور الخالق عز وجل مع أعتى خلقه إبليس. يعني أولا يعني على العقل المجرد لا يجب أن يجوز، لا يجوز هذا، من منا يتحاور مع إبليس؟ إحنا بشر، فما بالك برب البشر وهو يتحاور مع أسوأ خلق الله. لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ولا أتينهم عن بين أيدي وعن أيمان وعن شمال ولا تجد أكثرهم شاكرين. سبحان الله. والعجيب أن الحوارات القرآنية والكلام عن الآخر أرقى مراقي. يعني أنا أرى أو أزعم أن يجب في المعاهد الدبلوماسية وفي المفاوضين الدوليين يجب أن يدرس أدب الحوار في القرآن لهم، سواء كان مسلم أو غير مسلم. ليه؟ لأن لما تجد القرآن يتكلم مثلا في سورة الكافرون، قالوا يا محمد لنجعل يعني نعبد ربك يوما وتعبد آلهتنا يوما أو سنة وسنة أو شهر وشهر. فنزلت الآية الكريمة السورة الكريمة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أنتم عبد، إلى أن قال لكم دينكم ولي دين. هذا الرقي لكم دينكم ولي دين، دينهم في عرف الإسلام إيه؟ دين حق ولا دين باطل؟ باطل باطل تماما. نعم. والدين الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الحق، دين الحق، لانه من عند من لدن حكيم خبير. لكن رغم ذلك هل وصف او وسم القران دين الكفار بانه دين باطل او تافه او لا قيمه له؟ لا، لم يقل لكم دينكم الباطل ولي دين الحق. لا، شو الادب عالي ازاي؟ لكم دينكم ولي دين. سبحان الله. لما تحاور سيدنا ابراهيم مع ابيه، هو يعلم ان اباه يعني على شر طريق، آزر. نعم. وهو صنع للتماثيل وهو الى اخره، ولكن يعني يا ابتي اني اخاف ان تكون للشيطان ولي. يا ابتي يا ابتي يا ابتي. الكافر الجاحد ماذا يقول له؟ لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا. كيف امتص سيدنا الخليل الحليم الاواه المنيب في ادب الحوار العالي؟ ماذا قال له؟ قال سلام عليك. سلام عليك. يعني ايه؟ يعني انت سالم مني، انت لن ياتيك من عندي شر. سلام، ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. واعتذركم ما تعبدون وتدعون من دون الله. القران يوضح لماذا يستغفر الخليل لابيه الكافر رغم استبيان كفره. لا، هو كانت مساله وقتية، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ من إن إبراهيم لحليم أواه منيب. إذن أدب الحوار لا يهم أن الذي أمامي سيء الأدب أو ملكاته سيئة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظة سبحان الله إن عائشة ترد على اليهود ويقولون السلام عليك يا محمد، الموت عليك، يقولوا عليكم. فلما انتبهت ام المؤمنين عائشة ابت، ودي بنت الصديق، أبت أن يقال لرسول الله مثل هذا الكلام. قالت وعليكم اللعنة أبناء القردة والخنازير. هل رضي الرسول عن ردها؟ لا. مع أنه ده رد فعل. نعم. هي لم تبدأ ولكن كان فعل ورد فعل والبادي الله. لأن قال يا عائشة المؤمن ليس بفاحش ولا بذيء ولا صخاب في الأسواق. قضية الحوار نحن يجب أن نعلمها أبناء إحنا خلاص. بس في نقطة فضلتك بعد إذن حضرتك. لما نقول أدب الحوار إيه مواصفات هذا الأدب؟ وهل أي حوار يعني لازم ينتهي باتفاق؟ وإذا لم نتفق هل ده معناه إن إحنا نكره بعض؟ لا. لابد في مسألة الحوار أن أنا لي رأي وأنت لك رأي. لكن في آخر المطاف نفرض جدلا لم نتفق. فلنفترق أحباء. فلنفترق أعزة. فلنفترق أخوة. ليه؟ لأنني أدعي أن معي الحق الذي لا باطل فيه وأنت تدعي أن معك الحق الذي لا باطل فيه، فاختلفنا في الآخر لا داعي أبدا لأن نغتب بعض وننتهك أعراض بعض ونتكلم على الآخر ونصغر من مستواه. لأن لو وجدت ثمرة شجرة الشح الخلقي جاي منين؟ أو يعني ثمرات لما تزرع شح خلقي، أول شيء أبدأ بالاستهزاء من الطرف الآخر. إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. هكذا قال فرعون لأنه ضعيف الحجة. هو لما تحاور مع سيدنا موسى، هل سيدنا موسى وسمه بما وصف هو الكريم؟ حتى يعني لما إني لا أظنك يا موسى مسحورة، قال وإني لا أظنك يا فرعون مثبورة. بس انتهت على كده. المشركي مكة لما حبوا يصفوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إيه؟ ساحر أو مجنون. وهذا لتفاهة آرائهم. ليه؟ أصل لو كان ساحر عمره ما يكون مجنون، صح ولا لا؟ نعم. الساحر ده في عقل يوزن بلد بحالها ما بيضحك علينا إزاي. ولو كان مجنون عمره ما يكون ساحر. صحيح. فقالوا طب خلاص لا ساحر خليه شاعر أي كلام. ما هو سبحان الله. قال فمن ربكما يا موسى؟ هذه حواره فرعون. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالإجابة مقنعة. قال فما بال القرون الأولى؟ دخلوا في حوار جانبي. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. خلاص. إذن هذا لأن يمتص موسى المحاور أمامه. لأن أنا عندما أفتقد أدب الحوار أول شيء أبدأ بالاستهزاء ثم بالتحقير ثم بالسخرية ثم بأن يعني إيه الغيبة والنميمة والخوض في العرض واطلع الفضية دي اشتمه واطلع الفضية دي اشتمه. وبعدين اخد جملة من جمله اقتطعها اضف لها كلمات نبدأ في السخرية نبدأ في الاستهزاء نبدأ في هذا ليس من ادب الاسلام. ليه؟ لان ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. قال رجل لعمر بن الخطاب اتحب ان انصحك يا امير المؤمنين؟ قال ان نصحتني على الملأ لن اقبل منك نصحة. هل تنصحني؟ خدني على جنب وانصحني. النصيحة على الملأ فضيحة. لكن لما أعطينا ثورة 25 من يناير وربنا سبحانه وتعالى وهبنا هذه النعمة، فللأسف الشديد نحن لم نستطع أن نشكر أو نقيد النعمة الموجودة وأن نصطاد النعمة المفقودة، ففقدنا اثنين. هل حضرتك الآن إن خلافاتنا في مصر ممكن توصل زي ما بيحذر البعض الحرب أهلية أو إلى صدام عنيف؟ لا، بفضل الله سبحانه وتعالى الشعب المصري كما قلنا من قبل هو من طينة النيل. طينة النيل تقبل القولبة وتقبل يعني فيها مسام وفيها ليونة. أنا إن شاء الله يعني بإذن الله رب العالمين لن يحدث في مصر مهما حدث لن تحدث حرب أهلية. لا، الشعب المصري طينة واحدة. إحنا مش عرقيات ولا يعني ولا إثنيات ولا مذاهب شتى. بالعكس احنا كلنا بفضل الله سبحانه وتعالى مسلمين واخواننا في الوطن من النصارى. احنا يجب ان نكون على قلب رجل واحد. لكن انا رغم الخلاف ورغم ارتفاع الاصوات ورغم عدم او تبخر ادب الحوار من بيننا، لكن ان شاء الله بعد ان يعني يهمد الجميع من كثرة الكلام ومن كثرة الصياح وبعد هذا اللهات العجيب على الفضائيات وعلى وسائل الاعلام، ارى والله اعلم ان يعني المساله ان شاء الله رب العالمين يعني باذن الله يعني هتهدأ وان شاء الله باذن الله يترجم كلامنا الى عمل. بعض الناس بيقولوا اننا بعد ثوره ان ما فيش في العالم ثوره مؤدبه، وان لما يكون في ظلم الفقراء ويكون في 40% من المصريين تحت خط الفقر، ازاي يكون الاطفال مثلا في الشوارع مؤدبين في تعاملهم مع الحكومه اللي هي مش مهتميه بيهم؟ لا، اولا شوف يعني تعجبت اول امس من يومين كان اخونا الكريم ما شاء الله الاستاذ فهمي هويدي برصد ان كل 100 ساعه فضائيه فيها 92 ساعه فضائيه شتيمه من التيار لتيار. يعني الله يوم القيامه يا دكتور عمرو سوف ياتي لي بحسناتي وسيئاتي، لكن انا لما اعارضك واختلف معك لا اذكر الا سيئاتك، يعني ما فيش ولا صفه كويسه. ما هكذا يصير الاخر شيطان ولا شيطان بيننا. ليه؟ الله خلق ثلاث انواع من المخلوقات بس عشان نقعد القواعد. خلق نوع لا يعرف الا الخير ولا يعرف طريقا للشر، ودي طائفه الملائكه مبرئين من العيب. تمام. وطائفه اخرى لا تعرف للخير طريقا ولا ينازعها الخير، هؤلاء طائفه الشياطين والابالسه. في طائفه في النص مركب فيهم جانب الخير وجانب الشر، ان غلب جانب الخير على جانب الشر صاروا عند الله افضل من الملائكه، ان تغلب جانب الشر على جانب الخير صاروا اسوأ عند الله من الشيطان. فانا ارى والله اعلم ان سدده وقاربه. يعني سبحان الله، رجل ورث تركة مثقلة بديون، بالله عليه هل اطالبه وهو وارث لهذه التركة بتاعت ابوه وعليه ملايين سبحان الله فجأة ان يبني مصانع وان يصلح المزارع وان يعمل بنية تحتية، ولا نصبر شوية؟ نعم. يعني الكلام يعني بس المشهد الاعلامي اللي يمكن فضلتك فتحت موضوع الاعلام وحجم الساعات وحجم الشجار المتبادل بين اجهزة الاعلام، يعني شايف ان هناك صراع اعلامي بين الاعلام الليبرالي والاعلام الديني، وهل الضحية في النهاية هو المواطن؟ هو اذا اتفقنا ان الاعلاميين النخبة، يعني متفق من الواجب، يعني نخبة ثقافية على الاقل تطلع على ما لا يطلع عليه عوام الناس. نعم. يعني عندهم اخبار لا يعرفها الناس العوام او لا اعرفها انا. استخدام هذه المعلومات في الكيد للاخر والدس للاخر وتوسيع دائرة الخلاف، هذا ليس من باب الامانة العلمية. الامانة الاعلامية تقتضي ان سبحان الله دكتور عمرو اقول لك شيء، محمد بن الحنفية رضي الله عنه وسيدنا علي بعد ما ماتت فاطمة تزوج امرأة من بني حنيفة، فكان سيدنا علي كان يستأذن يا رسول الله لو تزوجت يوما او انجبت يوما او اسمي باسمك واكني بكنيتك، قال نعم. فلما ماتت فاطمة بعد ابيها بستة اشهر تزوج فانجب محمد. محمد هذا يعني اخذ من ابيه ملكاته في الشجاعة والعلم والى اخره، فكان الناس يغيروا صدر محمد لانه يقال محمد بن علي وهو محمد بن علي عشان يميزوا بينه وبين الحسن والحسين وهم آل البيت. فكان يقولوا يعني ابوك يعني دائما في المغارم يقدمك، في الحرب هو من الامان سبحان الله، ويؤخر الحسن والحسين. يقول الحسن والحسين بالنسبة لأبي هما عيناه، وأنا بالنسبة له فأنا يمينه أو يديه، والإنسان يحمي عينيه بيديه عشان يغلق باب سبحان الله. والرجل الأعرابي اللي دخل فوجد عمر بن الخطاب فسأله سؤال فأجاب عمر، فدخل على أبي بكر قال أنت الخليفة أم هو؟ دي واحد جاي من فتنة. قال أبو عشان يغلق الباب قال أبو بكر هو إذا شاء بس. وهما في طريقهما الى سقيفة بني ساعدة، ما لازم نرتقي اصهار اظل تحت كده سبحان الله العظيم. فقال ابو بكر لعمر يا عمر مد يدك لأبايعك. قال والله يا ابا بكر ما رأيت لك مذ اسلمت فهة خطأ يعني الا هذه، مد يدك انت لأبايعك. قال يا عمر انت اقوى مني. فيقول عمر ولكنك افضل مني. يقول ابو بكر ولكن فضلي بقوتك. ها. يبقى لما يكون هذا المستوى السامخ من الحوار، هذا الادب الحوار، اين نحن من هذا الحوار؟ ادب الحوار يعني صحيح. لما الف ابو حنيفه كتابه في الفقه قال يا ابا حنيفه هل هذا هو الحق الذي لا باطل معه؟ قال عسى أن يكون الباطل الذي لا حق معه. الله. هذا بهذا المنطق دخل أبو حازم على عبد الملك بن مروان. قال له يا أبا حازم شوف أدب الحوار بين عالم وحاكم. لماذا نكره الموت؟ واضح أمير المؤمنين كلنا نكره الموت صحيح. قال له يا أمير المؤمنين لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، والإنسان لا يتمنى أن ينتقل من العمران إلى الخراب. قال وأين نحن من الله؟ احنا فين المساحة؟ المسافة فين؟ قال اعرض نفسك على كتاب الله. قال يعني في أي جزء يعني؟ قال إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يدي يدي. قال وأين رحمة الله؟ قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. فقال أحد الحاضرين قسوت على أمير المؤمنين؟ قال أسكت، أتنافقونه حتى تهلكوه؟ والله ما أهلك فرعون إلا أتباعه. هذا أول كلمة صادقة فيها أدب أيضا، فيها سمو راقي، فيها توضيح للقضية، فيها سبحان الله العظيم. هرقل مرة أرسل عبد الملك بن مروان في 2 من أتباعه. الكتب السير بتصف واحد منهم طويل طول بين وعريض كأنما هو شجرة ضخمة متحركة، والثاني ضخم بحيث لو وقف بجواره رجل كأنما وقف بجواره طفل صغير. فالناس الأوروبيين من زمان عندهم مسألة المنظرة، يعني حتى سيدنا معاوية وعكرمة لما استقبل عمر بن الخطاب استقبل بأجمل الثياب، وعمر جري وراه بالطوب بالحجارة. ما هذا؟ عمر جاي ثوبه فيه 17 رقعة ومعاوية لابس وعكرمة. فقال معاوية نحن بين قوم يعني يجلون هذا، المنظرة دي مهمة عندهم. قال إن كان كلامك صادقا فهذا كلام أديب، وإن كنت كاذبا فهذه خدعة أريب لا أمرك ولا أنهاك. المهم بعت له الاثنين دول وقال له يا أمير المؤمنين لو كان عندك اثنان يساميان هذين فأخرجهما، يعني لو عندك اثنين بهذا الحجم زي مصارعين أو غيره. فأمير المؤمنين استشار رعيته اللي حواليه يعني، قال والله ما فيش إلا يعني اثنين، يا إما قيس ابن سعد بن عبادة ومحمد بن الحنفية، بس محمد بن الحنفية يعني مش هيرضى يعني كيف يقبل يعني يدخل في مصارعة وكلام من. المهم راحوا الاثنين، فقيس بن سعد بن عبادة كان أبوه طويل جدا وكان هو كذلك، فأعطى سرواله للرجل الرومي قال البسه، سروال اللي بنلبسه من تحت الثوب ده. فوصل الى ترقوته، فلك ان تخيل اذا قيس كيف حجمه. ومحمد بن الحنفية قال للرجل الثاني اجلس وانا اقيمك او تقعدني، او انا اقعد فاقعدك او تقيمني. فرجع لا انا اجلس وان استطعت ان تقيمني. فجذبه جذبة شده من فوق الارض. فما كان من الرجل إلا أن قال لا أنا أجلس وأسحبك إلى أسفل، فجلس. فسبحان الله العظيم حصل العكس أيضا محمد بن الحنفية، ثم قال هذا من فضل الله سبحانه، لا رفع صوتهم ولا قل أدبهم ولا سبحان الله العظيم قال لك والله أنت بعمل كده ما يعني لا ترسل إلينا في مثل هذه الأمور. أدب الحوار ده مهم يخلي الناس تحب بعضها. طيب خلينا حضرتك يعني فضلتك لو نتكلم بقى عن شكل أدب الحوار في سلوك الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وازاي كان يدير عليه الصلاة والسلام خلافاته. اولا النبي صلى الله عليه وسلم كانت اذا اخذته جارية من كمه سبحان الله ذهب اليها. وعبد الرحمن بن عوف قال رأيت رجلا يطيل الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول ينصت. فبعد ان غادر الرجل قال يا رسول الله اطال معك هذا الحوار هذا الرجل حوارا طويلا، فكدت أن آتي لأنهاه. قال أو ما تعلم من هو؟ قال لا. رأيته يا ابن عوف؟ قال نعم. قال هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وورث هذا الأدب عمر رضي الله عنه لما أوقفته امرأة على باب المسجد فأطالت الوقوف، فقال عبد الرحمن بن عوف: يا أمة الله، أطلت على أمير المؤمنين؟ قال: اسكت يا ابن عوف، والله لو أوقفتني إلى يوم القيامة لوقفت. قال: من هذه؟ قال: هذه التي خولة بنت ثعلبة التي سمع الله شكاتها من فوق سبع سماوات. قال: سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. يعني ألا يسمع عمر لها؟ والله يسمعها من فوق سبع سماوات. أدب الحوار اللي كان بين الصحابة وبعضهم، لما تنزل الآية أبو بكر وعمر تلاحيا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر قال: أنت تريد أن تغيظني؟ قال: بل أنت أبا بكر. ارتفع الصوت، نزل جبريل بالآية الكريمة: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكان عمر إلى أن انتقل الرسول للرفيق الأعلى يستعيده الرسول الكلام مرات ومرات كي يسمع ماذا يقول. هذا هو أدب اللي هو إيه؟ ما هو ليه في الوالدين قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة؟ قال الولد لو رفع صوته على أبوه، ده مش رفع صوته، لا، قال: من نظر إلى أبيه أو أمه شزرا، شزرا يعني لم يعجبه الكلام، أمسكت الملائكة عرش الرحمن خشية أن يسقط من غضب الجبار سبحانه. ده النظرة، لا أشاح بيده ولا رزع الباب في وشه ولا لا، إنما مجرد نظرة للأب أو للأم. فما بالنا ونحن نرفع أصواتنا على رسول الله في سنة 1434 هجرية، لأن يقول له قال صلى الله عليه وسلم، يقول له هو ده حديث صحيح، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن لو قلت له والله إن كارل ماركس يقول كذا وإن سبينوزا يقول كذا، لا يراجع معك، لا يراجع معك الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم في قضية أدب الحوار، لما جاء سهيل بن عمرو كبير المفاوضين المكيين في صلح الحديبية، كان العربي لما يهتم بالحوار يمسك لحية العربية أمامه، فسهيل يمسك لحية رسول الله، أبو بكر يضرب هذا: إياك أن تمسك لحية رسول الله، لأنه اعتبر أنه مشرك والمشرك نجس. قال: اتركه أبا بكر. لما بدأوا في المفاوضات قال: اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. سهيل ماذا قال؟ قال: أنا لا أعرف لا الرحمن ولا الرحيم، اكتب باسمك اللهم. قال: اكتب يا علي باسمك اللهم، هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو. قال سهيل: أنا لو أعلم أنك رسول الله ما قتلتك. طب محمد بن عبد الله، الصفة دي ما تلزمنيش أنا، مع أن يعني هذا اسم مسمى من الله سبحانه وتعالى. قال: يا علي أمحى هذه. قال: لا يا رسول الله. يا علي أين هي؟ قال: هذه. فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سوف تسام بمثلها يوما يا ابن أبي طالب وتقبل. في الصلح ما بين معاوية وعلي، لما جاء أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص يوقعوا بنود الاتفاقية، قال: هذا ما عاهد عليه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. قال عمرو: لو علم معاوية أنك أمير المؤمنين ما كانش يحصل، أمحو هذه. قال صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله. المهم بعد ما انتهت بنود الصلح في الحديبية، كان بند العجيب اللي اعترض عليه عمر أن اللي يروح مسلم من عند قريش الرسول يرجعه، واللي يرتد من المشركين ويذهب إلى المدينة، لا، اللي يرتد من المسلمين ويروح على مكة هو قريش لا تعيده. فاعترض، قال: يا أبا بكر، أنا يعني كيف نرضى يعني الدنية في ديننا؟ قال: أسكت يا عمر، إنه رسول الله ولن يخزيه الله أبدا. فإجابة أبو بكر ما شفت غليل عمر، فدخل على الرسول، قال: يا رسول الله، قال: إني رسول الله ولن يخزيني الله أبدا. خلص الموضوع. المهم عمر يقول: يا رسول الله، اخلع انزع لسهيل ثنيتيه، السنتين اللي من الايه من الامام، فلا يقوم عليك خطيبا بعد اليوم. قال: يا عمر، عسى ان يكون له موقفا يوما تحمده عليه. انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم للرفيق الاعلى، واسلم سهيل يوم فتح مكة، وكان خطيبا مفوها، وارتدت قبائل كثيرة من العرب، وأوشك أهل مكة لما الطلقاء اللي أسلموا يوم الفتح أن يرتدوا. فقام سهيل فيهم خطيبا قال يا معشر قريش لا تكونوا آخر من أسلم وأول من كفر. فثاب الناس إلى رشدهم. فسمع عمر قال صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عسى أن يكون له موقفا تحمده عليه يوما. أدب الحوار هذا يأتي بنتيجة عظيمة للمحاور المؤدب، ولا يأتي بأي نتيجة إلا سيئة للمحاور غير المؤدب. ويجب أن يجمعنا يعني منظومة حوار. يعني إيه منظومة حوار؟ يعني نرى أن إذا تكلم أحدنا يجب أن ينصت الآخر، يجب بعد أن ينتهي يبدأ الآخر إما في تفنيد كلامه أو استضاح أمر ما أو رجوع إلى قاعدة معينة، ويكون في أسس لقواعد الحوار. اما الحوار الجهجهوني بتاع كل يوم ده خلاص احنا يعني. كان بيرم التونسي الله يرحمه يقول ايه، يقول يا اهل دماغنا دماغنا وجعنا دي اسكت لله، دي اسكت لله. فيا اهل الاعلام دماغنا تصدع، طب يوم سكت لله نلتقط انفسنا. يعني لو نعمل ايه يعني زي ما قلت قبل كده في بعض المباريات يقول لك وقت مستقطع، لما المدرب يلاقي الفريق بتاعه بدأ يتهزم، اظن ممكن في الكرة الطائرة ربما او في السلة ما ادري، انا مش خبير يعني احسن اخواننا الخبراء الرياضيين يعني يعيبوا علينا. فالوقت المستقطع ده ليه الاعلام ما نعملش وقت مستقطع؟ احنا المتحاورين نعمل وقت مستقطع، نلتقط انفسنا، نبتعد بعيدا عن اللوحة، نبتدي نعيد حساباتنا، شوف ايه اللي ممكن نقدمه. يعني ارى خبراء منكم كاعلاميين يجلسوا مع بعض، دي منظومة الشرف الاعلامي وثيقة هي اكيد موجودة، بس المهم في تفعيلها. ويجي مثلا الاقتصاديين يقعدوا ويعملوا شيء كده للخروج من هذه الأزمة وتقدم للرئيس او لمؤسسة الرئاسة، هذه اقتراحات سليمة. القضاء يقعدوا ويقولوا فيه والله عندنا خلل وفي منظومة خلل يعني، ويقدموها كده. يبقى كل واحد بدل ما احنا زي بالضبط دكتور عمرو لما من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. العلماء يأخذون في الكلام يده للحاكم ولسانه للعالم ومش عارف بالقلب للعامي، انا اقول لا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. مثال، انا كل يوم مثلا او واحد من الناس يخرج كل يوم يعيب على فضائية معينة، دي فضائية سيئة دي طب يا عم بدل ما تفضح هؤلاء وتقلل من حجمهم، روح يا عم مع ناس اهل قيم ومبادئ على نفس طريقتك واعمل فضائية محترمة فيها ميثاق الشرف الإعلام. انت تعيب على المدرسة بتاعت ابنك، دي مدرسة اي كلام، خلاص عم روح انت ومن على شاكلتك اعمل في داخل المنظومة التعليمية مدرسة جميلة فيها من المد الاخلاقي والمد العلمي ما نتشوق نحن ان ندخل ابنائنا واحفادنا اليه. انت تعيب على المستشفى وهكذا. هذا تغيير المنكر باليد، هو تفعيل العمل وليس الكلام المطلق على عواهنه. ما الكلام كثير، ولذلك يعني رب العباد سبحانه وتعالى لما يعني وهب أهل الحكمة الحكمة فيقولوا إيه، عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. لأننا كما نقول نحن أجدادنا يعني أعربوا القول وما لحنوا في العمل، ونحن لحنا في العمل وربما نكون اعربنا في القول. وانا اكاد اجزم ان احنا لحنا في القول ولحنا في العمل. في مقولة انا الحقيقة مش متذكر اذا كان اللي قالها ابو ذر الغفاري ام من يعني قال فيها اعجب لمن لا يجد قوت يومه ولا يخرج على الناس شاهرا سيفه. شايف حضرتك الكلام ازاي؟ لا، هو ابو ذر رضي الله عنه له قصة في المال. نعم، الرسول منع ان يوليه وقال انت يا ابو ذر ضعيف. ابو ذر لم يكن ضعيفا، كان ضعيف من جزء. ابو ذر في الجاهلية كان قاطع طريق، ولما ربنا هداه للإسلام كان عنده عقدة داخلية من اصحاب الاموال. خاف النبي صلى الله عليه وسلم اذا وله ولاية محافظ زي ما نقول مثلا اوالي على ولاية معينة ان يترصد لاصحاب الاموال، واصحاب الاموال دول اساس اقتصاد المجتمع. قال بكر انت رجل، يا ابا ذر انت رجل ضعيف. هو كان عنده يعني يرى ان صاحب المال ان لم يخرج زكاة ماله او صدقاته يجب الفقير ان يقوم ضده بثورة، لدرجة انه لم يسكت لعثمان رضي الله عنه. لما رجع عثمان ما هو نستطيع ان نقول ان الامة اختارت عثمان لان كانت تعبت من جفاف اسلوب عمر من ناحية المادية. عثمان ثري ابن اثرياء فوسع المسألة للتجار، واللي عايز يسافر يسافر، واللي عايز يروح يروح. عمر كان لا يسافر ولا يترك المدينة أحد من الصحابة إلا بإذن شخص منه. ليه سيدنا عثمان وسع؟ أبو ذر عنده موقف من أصحاب الأموال، ذا كان بيحض الفقير أنه لما يعني لا يأخذ حقه بالزكاة يخرج شاهرا سرعة. بس يعني القضية هنا إذا عممت، يعني ما هو أولا زمان سر عمر يعني كان علي زين العابدين في الكوفة 40 سنة، فقراء الكوفة كلهم يفتحوا الباب الفجر له الأكل شرب كساء المال، لا أحد يأخذه. لماذا؟ لأن هذا وضع أمام بيت فلان، بس يعني طب أنت ضع الآن أي مال أمام أي بيت، ها؟ أين يذهب؟ كل أي واحد يمر سبحان الله العظيم سوف يأخذ. لما الأمانة تنتشر في المجتمع القضية لا تحتاج إلى إشهار سيف. صحيح، لا نحتاج، بالعكس. أنا قلت لك من قبل اللسان اللين يغلب الحق البين. اللسان اللين ده نعمة، نعمة من النعم سبحان الله العظيم. لأن يعني كان لما الصالحين يشتموا كان يقول إن كان في ما تقول غفر الله لي، وإن لم يكن في ما تقول غفر الله لك، وخرست. أنت تقول علي كذا، أنا أرفع عليك قضية وقضية سب وقضية قذف، يا عم دع الله ينتقم لك. وإحنا كلنا يعني طب أقول لك شيء، الفضائيات التي تبث هذه الساعات في الهجوم على طرف أيا كان الطرف، يعني سواء داع على داع أو داع على داع، وإحنا قسمنا أنفسنا أطراف دون داعي والله. المهم لو توجهنا نحن الاثنين لتوضيح ما يقوم به العدو الإسرائيلي ضدنا، او ما يقوم به ميكروب الجهل او فيروس المرض او ميكروب التخلف او جرثومة التخلف الحضاري الذي نحن فيه، ووجهنا كل يعني كلامنا وكل نصائحنا لهذا المستوى، نعم. هننجح ولا لا ننجح؟ اكيد ننجح، نعم. اكيد ننجح، بس بأدب الحوار. ما اراه انا يعني ليس أدب الحوار، هذه يعني انا للأسف تحول المصريون الى ما بين مغتاب ونمام. والله هذه مصيبة، هذه مصيبة. ليه؟ فرضنا جدلا ان فلان ده منافق، واضح نفاقه، هل يجوز لي ان اخرج على الفضائية وقول هذا منافق؟ يعني هل الشرع يبيح لي هذا؟ ليه؟ ما هي الغيبة؟ قال ان كان في اخي ما اقول، ها؟ هو بخيل فعلا، ها؟ قال ان كان فيه فقد اغتبته، وان لم يكن فيه فقد بهته. الله، طب ودي اروح فين في الحديد ده بقى ان شاء الله؟ اين اذهب انا؟ سبحان الله، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. ما هو التراشق بالالفاظ، انا بتعالى على الطرف الاخر فاهجم عليه واصغر من مستواه واحقر منه والتقط كلمات مجتزئه اضيف عليها هواي ومنطقي واوضحه واشرحه امام الناس. يعني سبحان الله، المعصوم صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تحدثوني عن اصحابي، انا احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر، وربما ياتيني الخصمان منكم فيكون احدهما الحن في حجته من الاخر، وانا بشر فاقضي له، فليعلم ان قضيت له بشيء من حق اخيه فانما اقتطع له شبرا من جهنم. طب ليه كده؟ لماذا؟ يعني منطق الشتائم، منطق سبحان الله العظيم. يعني تخيل ان اللسان بعد حدقة العين لما يدفنون الاهل، اول ما ندفن اول ما يسير تسير حدقة العين اول شيء، ثم ينفلت اللسان من مكانه، فلما ينفلت من مكانه يجف فيتكور مفيهوش ماء خلاص، النتوءات التي اسفل اللسان هذه تتحول الى اشواك. فلو رحنا ندفن ميت جديد في نفس القبر، الحنوت المتخصص يقول خلوا بالكم يا اخواننا، كان عندنا في الصعيد يقولوا ايه، يقول خلي بالك العمال يمسك في رجلك، يسموا اللسان المنفلت من المتوفى عمال، يسموه لفظ عام يعني، لو مسك في رجل انسان كانما انت حطيت رجلك على قنفذ، فكان اللسان سيء في الحياة وسيء في عالم البرزخ. فلماذا؟ يعني لسان ده في القبر لما الإنسان بيقبر بعد وفاته ينفلت بيترك بيترك طبعا لانه ماسك بعضلاته العضله فين العضلات خلاص ينفلت سبحان انفلت. الله اه يبقى ده الانفض والعياذ بالله رب العالمين لانه كان سيء في الدنيا ايضا سبحان الله ولذلك هو يعني يعني يعني مضغتان ان صرح صرح الجسد كله وان فسد فسد الجسد كله القلب واللسان يكت والمرء باصغريه واللسان ده مغرفه والقلب ده عباره عن انيه اللي والله مليان عسل اللسان هيتغرف عسل اما الكلام اللي انا سامعه ده ده لا محصل لا مش ولا فسيخ ونسال الله السلام مولانا يعني ربنا يديك الصحه احنا شاكرين جدا وشاكرين حضورك يعني رغم رحله السفر المجهده جدا وربنا ينفع بيك دايما ونرجو ان يعني ان نختتم هذا الحوار بدعاء وان نؤمن خلفك سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم امن مصر من كل مكروه وسوء اللهم امن مصر من كل مكروه وسوء اللهم امن مصر من كل مكروه وسوء اطرد عنها شياطين الانس والجن يا رب العالمين اللهم ارزقها من عندك رزقا رغدا يا اكرم الاكرمين وانزل عليها من بركاتك وخيراتك يا ارحم الراحمين لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم وفق ولي امرنا لما تحبه وترضاه واعنه يا رب العالمين بطانة الخير التي تحث على الخير وتحض عليه اللهم وفقنا واجعلنا على قلب رجل واحد ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا عسيرا الا يسرته ولا كربا الا اذهبته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا ضالا الا هديته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم من اراد بنا وبمصر سوءا فردد اللهم سوءه اليه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا انا بعتذر للاخوة المشاهدين عن عدم تلقي اي تليفونات يعني يمكن الموضوع اصله كان فارض نفسه لكن ان شاء الله باذن الله في المرات القادمه ان شاء الله يكون في تليفونات ان شاء الله خير اهلا وسهلا شكرا جزيلا لفضلك والحمد لله على السلامه اهلا وسهلا شكرا ربنا يخليك دايما شكرا جزيلا